السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوعي معكم اليوم هو عن قضية مجهول الوالدين. مجهول الوالدين، هذا الإنسان خرج إلى هذه الدنيا كغيره من عامة البشر، أبيض لا ذنب عليه، نقي كغيره من أولاد المسلمين. المشكلة هي في والديه، أنهما تخليا عنه لسبب أو لآخر. هذا الإنسان لا يتحمل الخطأ الذي وقع من والديه أبدا، وكونهما تخليا عنه هذا أمر بينهما وبين الله تبارك وتعالى، وسيأخذ الله تبارك وتعالى حقه منهما. خاصة وأنه بلغني عن بعض هؤلاء، يعني مجهولي الوالدين، أنه أحيانا يقول لا أحب أن أدعو لهما، بل بعضهم يزيد على هذا يقول والله أحيانا أحب أن أدعو عليهما، وليس هذا مطلوبا، وإنما المطلوب منك أن تعبد الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعش حياتك والله الحمد لمنا. نحن في هذه البلاد قد هيئ لعامة الناس ولمجهولي أو مجهولي الوالدين أكثر مما جعل لهما في غيرها من البلاد، وهذه منة من الله تبارك وتعالى، شيء تشكر عليه هذه الدولة. ولكن أيضا على المجتمع عامة أن يتقبل هؤلاء الناس، أعني مجهولي الوالدين، وأنهم من جزء من هذا المجتمع، ولا يجوز للناس أن ينظروا إليهم بنظرة تختلف عن نظرة الآخرين، فهم كغيرهم، بل قد يكون منهم الذكي والألمعي والتقي وهكذا غيرهم، لا فرق بينهم وبين غيرهم من الناس. ولكن يشتكي بعض هؤلاء من طريقة معاملة الناس خاصة عندنا في الكويت في قضية السؤال دائما شو اسمك، شين عائلتك، شو صير لك فلان، شو صير لك تحقيق، حتى إن بعضهم يقول أقع في الحرج من هذه الأسئلة. فخفوا عن الناس، إذا شعرت بأن الشخص الذي أمامك يعني لا يحب أن تسترسل في مثل هذه الأسئلة خاص يكتفي، يعني ماشي سألته على العائلة يصير لك فلان، لا ما يصير، سكر الموضوع، أتحقق أنت من أي فلان، من أي الفلان، من أي الفلان، من أي الفلان، فتوقعه في الحرج، إما أن يكذب وإما أن يقول لك أنا مجهول والدين، وهذا شيء لا يحب أن يعرفه الناس. فعلى أهل البلد أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأسئلة، سؤال واحد شو أنك طيب يصير لك فلان، ما يصير لي خير إن شاء الله، موفقين مع السلامة، انتهى الأمر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيش هؤلاء في هذا المجتمع بصحة وعافية، ويتعلمون العلم الشرعي والعلم الدنيوي النافع، وينفع الله بهم هذا الوطن وينفعهم، ويصيرون لبنة صالحة في هذا الوطن. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.